الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من صلى العصر ثم قعد يذكر الله حتى تغرب الشمس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة، أي من صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله، لأن أقعد أذكر الله وأكبره، أي أقول الله أكبر، وأحمده، أي أقول الحمد لله، وأسبحه، أي أقول سبحان الله، وأهلله، أي أقول لا إله إلا الله، حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل. ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل.